شبكة الرواد التميمي تقدم. وقفت حيال العلم، وقفت حيال العلم جم ترددي، أحاول فيضا من طريف وتالدي. وقفت حيال العلم، وقفت حيال العلم، وقفت حيال العلم جم تردد، أحاول فيضا، أحاول فيضا من طريف وتالدي. فما راعني إلا فوارس ساحة يصوغونه عقدا فريد الفوائد. فما راعني إلا فوارس ساحة يصوغونه عقدا فريد الفوائد. وقفت حيال العلم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.